ثم ذكر ما تمتاز به هذه الأصول بعضها عن بعض فقال: وتختص الأصول الموجزة بكونها جامعة للمسائل الكبار في كل باب، ثم تتزايد مسائله في الأصول المتوسطة والمطولة. فأنت إذا أخذت مثلا في علم الاعتقاد مبتدئا بثلاثة الأصول، أحط بشيء يسير هو من المسائل الكبار في هذا العلم، فإذا ارتفعت فوقه إلى كتاب التوحيد مثلا أحط بتقرير أوسع لمسائل توحيد العبادة، فإذا ارتفعت فوقه إلى دراسة فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد حصل لك من سعة الفهم في هذا العلم ما لم يكن حاصلا لك لا في المبتدئ ولا في التوسط، كما أنه لا يمكنك أن تفهم الكتاب المطول ما لم تفهم الكتاب الموجز والمتوسط. ثم أشار إلى أنه مما ينبغي رعايته في تحصيل الحذق عند دراسة فن ما في أصوله المرتبة إيجازا ثم توسطا ثم طولا أن يأخذها وفق ما ينتفع به، فيأخذ الأصول الموجزة على سبيل الإجمال ليتهيأ له بذلك فهم الفن وتحصيل ملكته، ثم يتلقى الأصول المتوسطة مستوفاة الشرح والبيان مع ذكر ما هنالك من الخلاف ووجهه فتقوى بذلك ملكته في الفن، ثم يتلقى بعدها الأصول المطولة مستكملا شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها، ويزاد له حل المشكلات وتوضيح المبهمات وفتح المقفلات، فيصل بهذه العدة إلى ملكة الفن. فكل أصل في مرتبة من مراتبه إيجازا وتوسطا وطولا ينبغي أن يؤخذ وفق الطريقة المرتبة المذكورة، ففي الابتداء تؤخذ جمل المسائل، ثم في التوسط يزاد الطالب بقدر ما يقوى فهمه هذا الفن، ثم في الطول وهي حال الانتهاء يتوسع في بيان مسائل العلم له وتذكر له الخلافيات ويزاد له حل المشكلات. فلو قدر أن أحدا أراد أن يدرس علم الفقه فابتدأ بمتن موجز، فعرضت له أول مسألة فيه على العادة في أبوابه وهي باب المياه، فأراد معلمه أن يشرح له هذا الباب، والجاري أن مسائل باب المياه في المختصر الوجيز تكون قليلة أو كثيرة، تكون قليلة، فلما قال الطالب باب المياه اعلم أن المياه، قال صبر، باب المياه باب اختلف في إعرابها، والراجح جريان أنواع الإعراب الأربعة فيها مع الإضافة وعدمها، فيقال باب المياه وباب المياه، فهي على الأول مقطوعة الإضافة وهي على الثاني مضافة، والقطع عن الإضافة سوغ التنوين لأن التنوين لا يجتمع مع الإضافة، فلما أضيف باب إلى المياه ارتفع التنوين وبقي الضم فيقال باب المياه. واختلف في معنى الإضافة هنا على أي حروفه المقدرة يحمل، هل هو باب في المياه أو باب للمياه أو باب من المياه، ويذكر وجه كل واحد منها. قال: وهذا الذي ذكرناه كله باعتبار الرفع. الحين باقي النصب والجر، ثم بعد ذلك الجر في خلاف هل يبقى عليه حكم الجر مع حذف عامله أم لا يبقى، وأنه قول بعض الكوفيين، ثم بعد ذلك ينقله إلى السكون، ثم يذكر أن وجه السكون هو إيقافه على الحكم، ثم يذكر الخلاف هل الإيقاف على الحكم حكم إعرابي أم قبل ورود الحكم الإعرابي، ولماذا كانت السكون العلامة الدالة على الوقوف عن الحكم قبل وقوعه، وما الفرق بين السكون التي تكون علامة على الحكم الإعرابي وما يكون منها دالا على الوقف عن الحكم الإعرابي، وصلى الله وسلم على محمد. بعد ذلك هذا كله إيش ترى مختصرين الحين. هذا الطالب يقول الله أكبر، وهي حقيقة الله أكبر على حالك والله، يعني الله أكبر تشفق من هذه الحال. هذا الإنسان يحب العلم وراغب فيه ويجلس ساعة كاملة في باب المياه ويدرس كتاب إيش باب المياه الفقه، يعني إلى الآن ما درس باب المياه إلى الآن. ثم كلمة المياه، هذا المياه جمع ماذا؟ ماء. وماء لماذا ظهرت الهاء فيه؟ لأن أصله موه. ثم يذكر له اختلاف أهل العلم في التفضيل بين أنواع المياه، ثم يذكر له قصيدة من سبعة أبيات في أنواع المياه، وأن أفضلها هو ماء زمزم، وذهب بعضهم إلى أن الأفضل هو الحوض، والراجح هو أنه باعتبار الدنيا زمزم وباعتبار الآخرة الحوض. هذا إلى الآن ما دخل الأحكام، ما وصل، يعني يمكن درسين ثلاثة وهو ما وصل. هكذا لا يكون العلم أبدا. هذه الحالة التي صار عليها الناس هذه حال من لم يأخذ العلم عن أهله، وإنما أخذ عن الكتب، يأخذ عن الكتب، وهذا أيضا بعد يختصر، إذا أراد يطول جمع من الكتب. لذلك يعني بعض الدروس سرقة حاضر فيها على الطاولة 30 كتاب، فيقول وبهذا قال الحافظ ابن حجر وذكر كلاما محررا، يسحب فتح الباري ويقرأ 10 صفحات خلاص انتهى الدرس. الطالب ما يستفيد هكذا. فأخذ العلم لابد في الأصول الموجزة أن يكون مجملا من غير تطويل، يعني لا يحتاج الطالب المبتدئ تقول باب المياه ما إعرابه ولا نحو ذلك، ينتقل إلى المسائل نفسها، ثم المسائل يفهمها بقدر ما يتصورها، لا يحتاج إلى أدلتها. ثم بعد ذلك في حال التوسط في كتاب آخر يزيد ذكر الأدلة وما وراء ذلك، ثم في الكتاب المطول الذي يقع ثالثا يزيد. فبهذا تنتفع العلوم بالنفوس ويصير العلم بصيرة هادية، وأما تكثير العلوم بدون فهم لها فسرعان ما تزول. هذا اللي حضر هذا، وهذه حال غالب اللي يحضرون وليس المتمكنون. فالمتمكن العاقل يجعل علمه الواسع الذي آتاه الله موصلا الخلق إلى هدى الله لا مستعرضا لقوة، ما يجي يستعرض قوة. فهذا بعد 3 أيام تجي تسأل أحسن الله إليك ذكرت هذا اللي عن الكوفيين في باب في تقدير الجر، كان هذا ذكرناه، لا الظاهر أنك واهم ما ذكرناه هذا، لأنه كان حاضر مع التحضير فقط، لكنه إنه علم راسخ في نفسه ما تجده. فطالب العلم إذا أراد أخذ العلم لا بد أن يحرص على هذه الطريقة التي ذكرناها، وهذا كله مقرر في كلام ابن خلدون الذي ذكره عنه المصنف، ثم قال هذا وجه التعليم المفيد، يعني غيره لا يفيد، لا يفيد أبدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.